الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وقال رحمه الله: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وقال الحافظ ابن حجر: هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقد اعتنى العلماء بباب الأدب عناية عظيمة، حتى أفردوه في مصنفات مستقلة ككتاب الأدب للبخاري المسمى بالأدب المفرد، ومكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق كلاهما الخرائطي، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان. فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يضرب في الأدب بسهم وافر، وأن يحرص على مكارم الأخلاق، وأن يحذر من سفسافها. وبهذا يسمو المرء، والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وهذه مدارسة لأرجوزة الآداب والمكارم من نظم الشيخ الدكتور محمود محمد الكبش، وفقه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. وهذه الأرجوزة نظم لكتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1350. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين أجمعين. قال الناظم محمود بن محمد الكبش رحمه الله تعالى في رجوزة الآداب والمكارم: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله على ما وهب، حمدا به نرجو الهدى والأدب، أفضل الصلاة والسلام على النبي أشرف الأنام، وآله وصحبه ذوي التقى والعلم والتهذيب والسر المطلق. وبعد، هذا النظم للأصول للحنبلي أبي الوفى الأصولي، سميته جوزة الآداب، أرجو بها التوفيق للصواب. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ وفقه الله تعالى بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه، وأشعر في ديباجة نظمه بمقصوده من هذا النظم، وأنه في الآداب. ماذا يسمى هذا عند البلاغيين؟ أحسنت، يسمى براعة الاستهلال. وأين أشار في المقدمة إلى مقصوده؟ نعم، أحسنت، نرجو الهدى والأدب، وكذلك قوله والتهذيب ضرا مطلقا. ثم تخلص إلى ذكر مقصوده، وهو نظم كتاب الفصول لابن عقيل، ثم سمى نظمه فقال: سميته أرجوزة الآداب، أرجو بها التوفيق للصواب. نعم. السلام من ماشٍ على من كان قاعدا كذاك جعل لراكب لجالس، ومن مشى والابتداء سنة حكم فشى. وعن جماعة السلام الواحد يكفي ورده كمثل الوالد. وصفة السلام أن يقدم سلامه على عليكم مسلما، ورده عليكم السلام ورحمة الله فلا سلام، وبركاته بلا زيادة إذا استحب من له الإفادة. وقف على ورحمة الله إذا بدأت كي يجيب بالأحسن ذا، وإن يفرق بينكم جدار أو شجر فيجد الشعار ويكره الكلام أن يلقى على شبائب النساء لخوف عندنا فتنة تجر عشقا معكلة والبرزة العجوز حكمه اختلف بحاجة القضاء والتعامل مع صائغ وتاجر وعامل وليس من بأس على الصبيان سلامنا للعلم والتبيان ويستحق عند الانصراف لكنه أشد للأضياف. حسنت. قال وفقه الله: مبتدأ السلام من ماش على من كان قائدا كذاك جعل من راكب لجالس ومن مشى. مبتدأ السلام أي السلام المبتدأ، فهو من إضافة صفة إلى موصوفها. من ماش على من كان قائدا، كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من يبدأ بالسلام قال صلى الله عليه وسلم: والمار على القاعد. كذاك جعل من راكب لجالس ومن مشى، كذلك يسلم الراكب على الماشي، كان في قوله صلى الله عليه وسلم: والراكب على الماشي وعلى الجالس. ولفظ الحديث في الصحيحين ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، وفي رواية لهما: يسلم الراكب على الماشي. ليس في هذا الحديث أن الراكب يسلم على الجالس، لكن إذا كان الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الجالس، إذا كان الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الجالس، فمن الذي يبتدئ الآخر بالسلام، الراكب أو الجالس؟ أحسنت، الراكب. أحسنتم، الراكب. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على القاعد، وترجم عليه البخاري بقوله: باب تسليم الراكب على القاعد. قال وفقه الله: والابتداء سنة حكم فشاء. نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، وإن حكي فيه خلاف ضعيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفي الحديث قوله: وإذا لقيته فسلم عليه. وعن جماعة سلام الواحد يكفي، ورده كمثل الوارد، يقول يكفي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ما معنى ورده كمثل الوارد؟ معناه أنه كما أن سلام الواحد يكفي عن الجماعة، فرد الواحد يكفي عن الجماعة. كما أن سلام الواحد يكفي عن الجماعة، فرد الواحد يكفي عن الجماعة. وقد أخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. والحديث في إسناده مقال، ومن حسنه فلشواهده، وعلى مدلوله جمهور العلماء. وصفة السلام أن يقدم سلامه على عليكم ملزمة، تقديم السلام على عليكم هو الوائد في الأحاديث الكثيرة، وأما تقديم الجار والمجرور فقد ورد النهي عنه. وذلك فيما أخرجه أبو داود عن أبي جري الهجيمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني كما هو كثير في أشعارهم جرت به العادة، ومنه قول عبدة بن الطبيب: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. وقول الشماخ: عليك سلام من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. فهذه إشارة إلى ما جرت به العادة في تحية الأموات، وإلا فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات، يقدم السلام في جميع ذلك، كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار، في زيارته القبور. فالسلام يقدم دائما. وصفة السلام أن يقدم سلامه على عليكم ملزما، ورده عليكم السلام ورحمة الله فلا تلاموا وبركاته، كما ورد هذا في الأحاديث الكثيرة بلا زيادة، بذا استحب من له الإفادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد مع ذلك شيئا قال: إن السلام انتهى إلى البركة. قال: إن السلام انتهى إلى البركة. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وورد نحوه عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين سلموا في رواية أبي داود: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40، وقال: هكذا تكون الفضائل. فهذا الحديث لا يثبت. قال: وقف على ورحمة الله إذا بدأت كي يجيب بالأحسن ذا. يقول: إذا سلمت فاقتصر على ورحمة الله ولا تزد. لماذا؟ كي يجيب بالأحسن ذا المسلم، كي يجيب بالأحسن المسلم عليه الراد، حتى يرد بالأحسن، حتى يعمل بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا كان السلام انتهى إلى البركة وقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلن يستطيع أن يحيي بأحسن. هذا وجهه، ذكره ابن عقيل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله، ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. وقال غيره: إنه لا موجب للعدول عن 30 حسنة، من انتهى إلى الرحمة فله 20، ومن انتهى إلى البركة فله 30، والذي يحسن ألا ترضى لنفسك إذا سلمت إلا بأكمل المراتب. وإن يفرق بينكم جدار أو شجر فجدد الشعار. روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، وجاء أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله أنه كان وهو صغير في السن يمشي مع الشيخ الألباني هنا في المدينة وحدهما، ففصلت بينهما سارية، فبعد السارية يقول التفت الشيخ الألباني إلي وقال السلام عليكم، يقول فقلت عليكم السلام، فقال لماذا سلمت عليك؟ قال الشيخ لم أكن سمعت هذا الحديث من قبل، وقلت السلام طيب. يقول فذكر له الشيخ الألباني الحديث. ويكره السلام أن يلقى على شبائب النساء، شبائب النساء لخوف عللا. يقال نسوة شبائب أي شواب، كما قال الشاعر عجائزا يطلبن شيئا ذاهبا، يخضبن بالحناء شيبا شائبا، يقولن كنا مرة شبائبا، يقولن كنا مرة شبائبا. الشيخ الكبير يسمونه الكنتي، لماذا يقال له الكنتي؟ لأنه يقول كنت وكنت، كنت في شبابي أفعل كذا. يقول ويكره السلام أن يلقى على شبائب النساء لخوف عللا من فتنة تجر عشقا مع كلف. الكلف هو الولع بالشيء والتعلق به. يقولون لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا. والبرزة العجوز حكمه اختلف. سئل الإمام مالك كما في الموطأ عن السلام على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. المتجالة هي الكبيرة العجوز، يقال تجالت المرأة فهي متجالة، وجلت فهي جليلة إذا كبرت وصارت عجوزا. قال كثير أصاب الردى من كان يهوى لك الردى، وهن اللواتي قلنا وجن اللواتي قلنا عزة جلتي، من فتنة تجر عشقا مع كلف. والبرزة العجوز العجوز البارزة حكمها اختلف، يجوز السلام عليها المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزة يجوز السلام عليها. ويدل لذلك ما في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نفرح يوم الجمعة. قال الراوي عنه أبو حازم قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه لنا. الشاهد ونسلم عليها. ثم قال وفقه الله لحاجة القضاء والتعامل مع صائغ وتاجر وعامل، لحاجة القضاء والتعامل مع صائغ وتاجر وعامل. يقول إن الحاجة تأثيرا في ذلك، الحاجة لا تأثير في ذلك. والخلاصة أنه أن جواز السلام مقيد بأمن الفتنة. وليس من بأس على الصبيان سلامنا، للعلم والتبيان السلام على الصبيان مستحب بالاتفاق، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفيه تعليم للصبيان وتبيان لهم، تبين لهم آداب الإسلام من صغرهم ويؤدبون بها، وهذا قوله للعلم والتبيان. ويستحب عند الانصراف لكنه أشد للأضياف. يستحب السلام عند الانصراف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أخرجه أبو داود والترمذي. وبهذا يعلم أن ما يقال عند الانصراف مثل في أمان الله ومع السلامة ونحو ذلك، أنه إن اكتفي به عن السلام ففيه مخالفة للسنة، ولا بأس أن يقول في أمان الله أو مع السلامة ونحو ذلك، لكن يقول بعد ذلك السلام عليكم. السنة أن يقول إذا أراد الانصراف السلام عليكم، ولا بأس أن يقول في أمان الله ثم يقول السلام عليكم. قال: لكنه أشد للأضياف، يقصد أن الدخول أشد استحبابا. يستحب السلام عند الانصراف وهو أشد استحبابا عند الدخول، أي أشد استحبابا من السلام عند الانصراف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا لقيته فسلم عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظكم. في قوله أشد للأضياف، نعم، ويقصد سلام يعني للضيف له. نعم، يقصد أن السلام يأتي ضيفا. نعم، المقصود الداخل، السلام عند الدخول. مثلا الضيف إذا دخل فإن سلامه عند دخوله مستحب، وكذاك سلامه عند انصرافه، وسلامه عند دخوله أشد استحبابا من سلامه عند انصرافه. هذا المقصود. وإذا أشكل شيء من ألفاظ المنظومة فيرجع إلى الأصل. ابن عقيل رحمه الله تعالى قال: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. فهذا يعين المقصود، يعني الناظم يحكمه الوزن والقافية. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.